من مكتبة الفانوس، الشمس وريح الشمال، نص ورسوم براين وايلد سميث، ترجمة إياد مداح، بصوت محمد اكتلال. في صباح أحد الأيام رأت الشمس وريح الشمال فارساً يركب حصانه ويلبس عباءة جديدة. يبدو هذا الشاب فرحاً جداً بعباءته الجديدة، قالت ريح الشمال. لو أردت لطيرت عباءته بسهولة. لا أظن أنك تستطيعين ذلك، قالت الشمس. ولكن لتحاول كل واحدة منا أن تقوم بذلك، تفضلي حاولي أنت أولا. هبت ريح الشمال وعاصفت، طارت قبعات الناس ولحقوها من مكان إلى مكان، وطارت أوراق كثيرة عن أغصان الشجر. خافت الحيوانات وغرقت سفن في الميناء. هاجت ريح الشمال، عصفت بكل قوتها، لكن ذلك لم ينفع. تمسك الفارس بعباءته وشدها عليه بقوة أكثر. هتفت الشمس، والآن حان دوري. بهدوء ورقة أرسلت الشمس دفئها، فطنت الحشرات وتفتحت الأزهار، غردت العصافير واستلقت الحيوانات لتنام، وخرج الناس من بيوتهم ليتحادثوا. أما الفارس فقد شعر بالحر الشديد، وحين وصل إلى النهر خلع ملابسه ودخل الماء ليسبح. هكذا استطاعت الشمس بدفئها وبهدوئها أن تحقق ما لم تحققه الريح بكل ما فيها من قوة وغضب.